حياتي أشبه بالضياع، فلم أدع بابا إلا أقفلته بالمعاصي، ولم أترك خطيئة إلا نهشتها بأنيابي. كنت وحشا في صورة إنسان، طالما سمعت المواعظ والطوارق ولكن لم أرتدع. عشت سنين طويلة على هذا الحال، حتى جاءت تلك الليلة سمعت فيها صوت النداء، ولطالما سمعته ولكن لم يشاغب مسامعي. وقفت مترنحا، توقفت للحظات، ماذا جنيت وماذا قدمت لله؟ كنت دائما أتراجع وغيري يتقدم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل يقبلني ربي بعد هذه السنين؟ بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري؟ وبأي قدم أقف بها بين يديه؟ كانت الأفكار تساورني حتى جاءني ذلك المنادي وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعدت إلى رب البريات، وأتيت من الضياع إلى الوجود، وأتيت من الضياع إلى الوجود، وأتيت من الضياع إلى الوجود، أتيت من الضياع إلى الوجود، وقلبي فك من أسر القيود، أتيت من الضياع إلى الوجود، وقلبي فك من أسر القيود، بكيت مع الدموع دمى الليالي، تجاوزت الحدود مع الحدود، بكيت مع الدموع دمى الليالي، تجاوزت الحدود مع الحدود، لهوت بكل ما تمليه نفسي على نفسي وشيطان مريدي، لهوت بكل ما تمليه نفسي على نفسي وشيطان مريدي، ولكني أتيت اليوم خوفا من الأهوال واليوم الشديد، رفعت يدي إلى الرحمن ربي، تقبل توبتي واغفر جحودي، رفعت يدي إلى الرحمن ربي، تقبل توبتي واغفر جحودي، دعوت الله من قلبي نهارا وفي ليلي بمحراب السجود، دعوت الله من قلبي نهارا وفي ليلي بمحراب السجود، فناداني من الأقوام قوم هم الأخيار في زمن الصدود، فناداني من الأقوام قوم هم الأخيار في زمن الصدود، ونحو المركز الصيفي دعوني، هلم إليه في طلع النضيد، ونحو المركز الصيفي دعوني، هلم إليه في طلع النضيد، كتاب الله يتلى في رياض من الإيمان والخير المديد، كتاب الله يتلى في رياض من من الإيمان والخير المديد، وفيه العلم ينشر في صلاح، وتقوى الله عنوان الصعود، وفيه العلم ينشر في صلاح، وتقوى الله عنوان الصعود، وأنشطة وترفيه إذا ما توانى القلب حبا في الرقود، وأنشطة وترفيه إذا ما توانى القلب حبا في الرقود، شباب يطمحون إلى المعالي، وقد ساروا على نهج الجدود، شباب يطمحون إلى المعالي، وقد ساروا على نهج الجدود، يجملهم صلاح العقل دوما فيرشدهم إلى الرأي السديد، وقفت بمركز الصيف سرورا، وأصحابي لهم عبق الورود، وقفت بمركز الصيف سرورا، وأصحابي لهم عبق الورود، وأصحابي لهم عبق الورود، وأصحابي لهم عبق الورود.